سر إلى الله ولا تخشى سواه، كيف تخشاهم ومولاك الإله. سر إلى الله ولا تخشى سواه، كيف تخشاهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 27 من شهر شوال لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 50 هالكا ومصابا من القوات الروسية الصليبية والجيش النصيري المرتد بعملية استشهادية غرب درعا. هلاك 9 من الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير 3 عبوات ناسفة في كركوك. هلاك 7 من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بينهم مسؤول في جلال أباد. البداية من ولاية حوران: 50 هالكا ومصابا من القوات الروسية الصليبية والجيش النصيري المرتد بعملية استشهادية غرب درعا. بتوفيق الله ومنه، تمكن جندي الخلافة في ولاية حوران الأخ أبو الزبير الأنصاري تقبله الله من الوصول إلى تجمع تتمركز فيه القوات الروسية الصليبية والجيش النصيري المرتد بينهم ضابط في سرية زيزون بريف درعا الغربي، والتي سلمها صحوات الردة لهم قبل أيام، فتوسط جموعهم وفجر سيارته المفخخة موقعا أكثر من 35 هالكا و15 جريحا، إضافة لتدمير دبابتين وعدة آليات، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية كركوك: هلاك 9 من الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير 3 عبوات ناسفة في كركوك. بفضل الله ومنه، تمكنت سرايا التفخيخ أمس من تفجير عبوة ناسفة على عربة همر للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية البو حسن شرق الحويجة، وعبوة ثانية على عربة همر أخرى على الطريق الرابط بين الرياض والحويجة، ما أدى إلى تدمير العربتين وهلاك 8 مرتدين. كما فجروا عبوة ثالثة على آلية للشرطة الاتحادية المرتدة على الطريق بين كركوك وبيجي، ما أسفر عن تدميرها وهلاك عنصر وإصابة 3 آخرين، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية كركوك أيضا، استهداف تمركزات الحشد العشائري المرتد في قرية ذربان التابعة لمدينة الرياض بعدد من قذائف الهاون عيار 60 ملم والقذائف الصاروخية، وكانت الإصابات محققة ولله الحمد. كما تم مقتل 4 عناصر من الشرطة الاتحادية وتدمير عربة همر بتفجير عبة ناسفة على طريق الحويجة الرياض أمس، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية خراسان: هلاك 7 من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بينهم مسؤول في جلال أباد. بتوفيق الله ومنه، انطلق الأخ الاستشهادي سراج الدين الخراساني تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو تجمع لعناصر من الاستخبارات الأفغانية المرتدة في المنطقة السادسة بمدينة جلال أباد، وحينما توسطهم فجر سترته ما أدى إلى هلاك 7 منهم بينهم المرتد عبد الرحمن لارلي مسؤول استخبارات المنطقة وتدمير آليتين وجرح آخرين، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية صلاح الدين، تفجير عبة ناسفة على آلية للحشد الرافضي في منطقة الطريشة جنوب سامراء ما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من كان فيها، ولله الحمد والمنة. وفي السياق ذاته، نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا يظهر فيه حصادا لبعض المحاصيل الزراعية في ولاية خراسان. وأخيرا إلى ولاية دمشق، نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا يظهر جانبا من رباط جنود الخلافة في بادية السويداء. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 50 هالكا ومصابا من القوات الروسية الصليبية والجيش النصيري المرتد بعملية استشهادية غرب درعا. هلاك 9 من الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير 3 عبوات ناسفة في كركوك. هلاك 7 من الاستخبارات الأفغانية المرتدة بينهم مسؤول في جلال أباد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وساروا في خطاه في سبيل الله، قمنا وانطلقنا جحفلا يدعو إلى الهيجاء آقاه. يا منانا إن مضى منا شهيد، كبر القوم وساروا في خطاه.